سؤال سبق ولم يتم الإجابة إليه لإقامة الصلاة، هل يجوز للمرأة أن تقص؟ سؤال سبق ولم تتم الإجابة إليه لإقامة الصلاة، هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها إلى شحمة الأذنين بقصد العلاج لكثرة ما يتساقط منه؟ النساء زينتهن في الشعر وهو من زينتهن، يعني الزينة يعني عند المسلمين يعني هي التجمل بالشعر وهو من جمالهن، لكن إذا كان الشعر يعني طويلا وكثيفا ويشق عليها صيانته ويعني العمل الذي يعني يشق عليها فيه، فإن لها أن تقصره وأن تقصه، لكن إذا كان القص تشبه بالكافرات وإعجاب بالكافرات وإعجاب يعني بهذا البلاء والفتن التي حصلت للمسلمين من تقليد الكفار، فإن ذلك لا يجوز، ولكن إذا كان كثيفا وطويلا ويشق عليها يعني العمل به وعلى يعني تهيئته وتحسينه فإنها لها تقصره. نعم. بارك الله فيك.